السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالقلوب تطمئن بذلك والألسن ترطب بذلك والأبدان تقوى بذلك والدرجات ترتفع بذلك والشياطين تنخنس بذلك والملائكة تتنزل لذكر الله. أقول بالله التوفيق إن من أجل مناقب الذكر وفضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا. فلقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك لا تفوتنا الصلاة ولا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت نادية بنت ماتت قبل أبيها، ولا بنتان، ثم توفي أبوها بعد وفاتها، هل ترث البنتان؟ السؤال يا محمد: هل لهم أخوال أم لا؟ إذا كان لهم أخوال فأخوالها يحجبونها. وضح السؤال أكثر مما ذكرت. هل الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هناك بعض الفتاوى تتغير بتغير المكان والزمان. كاللقطة مثلا، رجل وجد 100 جنيه في مكان ما تعرف، في مكان ما لا تعرف، لأنها يسيرة في مكان آخر. ما السن؟ ما هو المسن وما هو الجدع من الضال؟ المسن هو الثني من كل شيء، الثني من الإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، والبقر 2 سنين فصاعدا على وجه التقريب، من الغنم 6 أشهر فصاعدا على وجه التقريب، من الضأن 1 سنة فصاعدا على وجه التقريب. الجدع من الماعز اختلف فيه الجدع من الضأن ما هو أقل من ذلك سنا. زوجتي في الرضاعة وتمنع الجماع بسبب مشقة الرضاعة، هل أصبر عليها أم أعنفها؟ على حسب حالتها. حكم متى لا يغفر الله للعبد؟ إذا مات مشركا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل طواف الإفاضة والوداع نصلي بعدهم ركعتي الطواف؟ نعم، كل طواف له ركعتان. أقسمت إذا فعلت كذا سوف أفعل كذا ولم أفعل، افعل أو كفر كفارة يمين. ما حكم إزالة شعر الجسم بالليزر للرجل؟ أي شعر في الجسم الذي تريد أن تسأل عنه؟ الحج صحيح إذا أديت أركانه. ما هي الكلالة؟ وما الفرق بين الآيتين في سورة النساء؟ الكلالة من لا ولد له ولا والد، وإن نزل وإن علا، لا ولد له ولا حفيد، ولا حفيد لابنه، ولا أب ولا جد ولا جد أب، وإن علا، إنما له إخوة وأخوات. الكلالة في الآية الأولى من سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من الأم. أما في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، أي شقيقة أو من الأب إن لم تكن هناك شقيقة. لا تشتغلي مذيعة، فيه من السلبيات ما في عدد كبير جدا. ابتعد عن العمل كمذيعة يا أختي. ما الضرر من المرور أمام المصلي وهو يصلي؟ نتعبد الله بما قاله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إشغال المصلي كذلك. حكم سرقة الكهرباء لتشغيل التكييفات: لا أجوز السرقة. شعر الصدر والظهر من الممكن الأمر فيه سهل. هل يجوز للمضحي الحلق وقص الأظافر في العشر؟ يمنع من ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ذبح الخروف: إذا والت جوزة الحنجرة البدن تكون الذبيحة. والت جوزة الحنجرة؟ لم أفهم. حكم فوائد يأخذها البنك مقابل تسديد الشيكات الداخلة على الحساب بدون رصيد، تفاديا للعقوبات القضائية. هل يأتم صاحب الحساب؟ فوائد يأخذها البنك مقابل تسديد الشيكات الداخلة على الحساب بدون رصيد. معلش تصل بي أفهمني السؤال برفق. مصاب بالبواسير، هل يجوز وضع اليد على هذا الموضع وقول الدعاء المأثور أعوذ بالله وقدرته؟ لا. لا، شك لي شيء نجده في صدره. ماذا نقدم، الكبير في السن أم من جهة اليمين؟ كل جائز وكل له وجه. حكم التطهير بعجل عمره 8 أشهر ولا يوجد أكبر من هذا العمر، لا يجزئ. ما حكم اشتراك 4 في الشاة بقرة؟ 4 في الشاة بقرة، الولد له شاة، البنت لها شاة أضحية، الرجل وأهل بيته لهم شاة بقرة، 7 أبيات يشتركون في البقرة. هل اشترط عدد من المصلين في المسجد لتصلى فيه الجمعة؟ لا أعلم دليلا ملزما بذلك. اتق مقطوعة الأذن أحوط لك وكل ذات عيب ظاهر. هل إذا فصلت رأس الذبيحة عن جسمها أثناء التضحية تكون ميتة؟ لا، لأنهر الدم وذكر اسم الله فكله. حكم الامتناع عن الأضحية للمقاطعة العامة بسبب ارتفاع الأسعار في بلد معين؟ لا تفعل، لا تفعل، اذبح أضحيتك ولك أجرك. هل تجب زكاة الذهب الذي تستعمله المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ هل الناقة أيضا 7 في الأضحية؟ نعم، الناقة أيضا 7 في الأضحية، 7 أبيات. وهذا من حديث جابر: كنا نشترك 7 في بدنة. أما الحديث الوارد عن ابن عباس أن 10 في البدنة ففي سنده مقال. هل يوجد دعاء للمداومة على الصلوات 5؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رجل قال لزوجتي أنت طالق، في سر قال طالق بمزاجي، لا يقع إلا الذي صدر منه وسمعته الزوجة. ما هو محسوب عليك تطليق. ما حدود سلطة المصلي على الجالس على الكرسي؟ نترك لهم مرة شاذ ذراعين. لا بعض العلماء يقول نحو من 3 أمتار، بعض شروط الأضحية أن تبلغ السن وأن تكون من الأنعام 8 ولا تكون معيبة بعيب ظاهر بارك الله فيك، ولا تذبح قبل صلاة العيد، لا تذبح قبل صلاة العيد. حكم المبيت في منى بالليل والذهاب لجدة بالنهار، هذا لا يؤثر على سلامة الحج لكنه أقل أجرا بلا ريب. شخص جعل السجود كله للدعاء في ذلك شيء خالف السنة، لأن النبي لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في دعاء في سجودكم. لقيت خاتم في مطار المدينة المنورة بعد الرجوع، عرفت أنه ذهب، ما حكمه؟ إن كان كبيرا أرسله إلى هنالك يعرفونه مكانك، إن أتى صاحبه وإلا رد إليك، أو تعرفه هنالك. بنت ماتت قبل أبيها، وقبل ما تتوفي أنجبت بنتين ثم توفى أبوها. أجبتك على هذا محمد، هل لها أخوال أم ليس؟ هل لها إخوة أم لا؟ عن البنات هؤلاء لهم أخوال أم لا؟ إن كان لهم أخوال فالأخوال يحجبونهم. كنت أنا أصلي العشاء، كنت مرهقا للغاية بعد الصلاة. حكم الحج بالكفيل، واضح المعنى، ما حدود سلطة المصلي؟ أجبنا على هذا. رميت جمرة العقبة وحلقت، هل أستطيع أن أذهب إلى الفندق أتحلل وأرجع في الليل إلى منى؟ يجوز. حكم الانصراف من مزدلفة قبل الفجر لرمي جمرة العقبة للحاق بالمجزر خدمة الحجاج، لا بأس بذلك يا وليد. ما حكم لقطة من مال أو غيره في مكة أو المدينة؟ مكة كلها حرم، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشئ، إذا كنت ستعرفها خذها، أو إذا كنت ستسلمها الأمانات خذها. فمكة كلها حرم، أما إذا كانت لقطة يسيرة فلا بأس باستعمالها إن كان صاحبها لن يبحث عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هل صام النبي 9 من ذي الحجة كاملة؟ لم يثبت الخبر بذلك. أما الصوم فعمل مستحب على الإجمال. من خرج من الطاعة وفرق الجماعة مات ميتة جاهلية، له شواهد يصح بها، لكن ليس معنى ذلك أنه مات كافرا، إنما المعنى مات كما يموت أهل الجاهلية من أنهم كانوا يستنكفون أن يؤمروا أحدا عليهم، ليس المعنى أنه مات كافرا. فالكلام مع المخطوبة خلوة في حضور أمها ليست بخلوة. هل البقر سن معين للأضحية؟ تقريبا 2. هل وفرة اللحم تغني عن السن؟ لا تغني. قال الجمهور من العلماء إن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية. حفظك الله ولك بمثل ما دعوت به يا ماهر. هل الرسول محمد كان يجتهد؟ أحيانا يجتهد. حكم توكيل جزار لذبح الأضحية غير موجودة، لا بأس بذلك. هل غسل المرأة الحاجة أو المعتمر واجب عند الميقات؟ مستحب ليس بواجب. حكم الحجامة في العشر، الأيام العشر، استخراج الدم لا بأس بذلك. حكم تعلم المنطق ضياع وقت. هل من السنة الإفطار على كبد الأضحية يوم عيد الأضحى؟ قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات. كان يتقرب إلى الله بعمل معين ظنا منه بصحته ثم تبين ضعف الحديث، ثم يفتني شخص بعدم قبول ذلك العمل مني ولا أجر على عملي، لا استدلالا بقول ضل سعيهم. ليس هكذا بارك الله فيك، أنت إن شاء الله مثاب، ولكن نيتك ما دام العمل وعمل بر. حديث النهي عن الأكل لمن كان جنبا لا يصح. لا، ليس هناك حديث يقول لا تأكل وأنت جنب. صيام ثلاثة أيام في الحج، متى صيام هذه الأيام الثلاثة على المتيسر لك قبل العيد أو بعدها كله واسع. هل يجوز أربعة في أضحية بقرة؟ يجوز، كل واحد سبع وهي سبعة أسباع. مريض بشلل الأطفال، هل تجوز لي الصلاة في البيت ما دمت لا تستطيع الذهاب؟ جازت لك الصلاة في البيت. هل يمكن أن لا أكل بدون جسم مسلم تقيب تعني بعد الموت؟ بعد الموت كل ابن آدم يبلى إلا عجب بدنه. أنتم أعلم بأمور دنياكم، حديث صحيح. حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. صار عندي حادث من ثلاثة من العمال ماتوا، وأنا صار لي سنة شوية نايم على ظهري معوق، علما أن المات اللي ماتوا معايا أنطيتهم دية، يعني أعطيتهم دية. هل يجوز الصوم؟ صم لأنك لن تجد رقبة تحررها. أخوي يشرب الخمر ما حكمي أني أقطع علاقتي معه؟ إذا كنت تقطع علاقات معه تنهيا عن المنكر فلا بأس للهجران في المعصية، لا عفوا للهجران في الله. أعمل في الصحراء ولا يوجد مسجد لصلاة الجمعة، هل يخطب أحدنا؟ لا بأس. هل يجوز تغميض العين أثناء الصلاة؟ ذلك مكروه. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في الصلاة، بل الحديث الواردة تفيد أنه كان مفتح العينين. يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. هل يجوز جمع نية العشر الأواخر مع قضاء أيام رمضان؟ لا، نية واحدة هي القضاء إذا كنت تريد القضاء. حدد النية. إذا كان النقاب فريضة فما العمل في الزوجة التي ترفض النقاب رهتاسا؟ صحة حديث لا يصلين أحدكم منفردا، ليس بهذا اللفظ، إنما الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث في صحة النزاع، والنهي فيه محمول على النفي فيه محمول على نفي الكمال لا نفي الأصل. هل يجوز بناء دور ثاني فوق المدفن لجعل عظامات للضرورات القصوى؟ حديث أم سليم المذكور ضعيف. هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ لا تصدق بها. هل يجوز أعطاء زكاة المال للوالدين؟ لا يجوز أعطاء زكاة المال للوالدين، لأن الوالدين هم من يلزمك الإنفاق عليهم، ولا تجوز الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. ما سؤالك يا محمد هذا الذي لم أفهمه للآن؟ كل يوم السؤال هذا مكرر ولم أفهم معناه. هل يعطى الجزار من الأضحية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الجازر منها شيء. صيام الوقف وعندي دين من رمضان لا بأس، وجزاك الله عنا خيرا يا سهل. امرأة لا لأن ميراث عند أخوها محتاجة أن تطلبه، هي محتاجة المال وإن طلبته فمن الممكن أن نحد الشقاق. تطلبه لا تتركه يتعذب في الآخرة بسبب أكله الميراث. إذا راح علينا وقت صلاة كيف يمكن أن نقضيه؟ صليها إذا ذكرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حكم إكمال صلاة السنة إذا أقيمت صلاة الفريضة لا بأس بذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المعني به لا شروع في صلاة إلا في الصلاة المكتوبة. هل يجوز أكل ثمار من شجرة في بستان مهجور لسنوات عديدة ولا يأتي أهلها خير من فسادها؟ نعم يجوز. الأمر واسع يا عبد الله الحسيني، يجوز للمدين أن يضحي لكن سداد الدين أولى له. هل بأمتنا طلبة علم متفوقين؟ الحمد لله في كل مكان في طلبة علم متفوقين ولله الحمد. فالرأي بالانشغال بعلم قراءاتي أرى والله أعلم أن توازني في تلقي العلوم، فالناس احتياجهم الآن إلى علم القراءات قليل، يمكن أن يتخصص فيه قوم ويكون غيرهم مؤونة تتعلم القراءات، لكن الناس تحتاج إلى فقه معرفة الحلال من الحرام. هل يجوز أن أقول للمشترب كم كشف وكم قسط؟ هذا كله تخيير جائز. هل يجوز بناء دور ثاني فوق المسجد؟ يجوز ولا مانع من ذلك. هل هذا الحديث القدسي صحيح؟ إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله لا يثبت بحكم الحياة في أوروبا لتعلم الطبي. لا بأس إذا أمنت على نفسك الفتنة. أخبر في عقد الزواج وقال زوجتك ابنتي وأقصد ابنة ابنه، صلح العقد مش مشكلة، العمل بالنيات. الجلوس يعرفون حكم الإسبال في الثياب لأسفل الكعبين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسفل الكعبين من الإزار ففي النار. صحة كتابة الله رسول محمد على خاتم الرسول هل صح؟ لا أعلم. خاتم رسول الله كان ثلاثة أسطر، سطر مكتوب عليه محمد وسطر عليه رسول وسطر عليه الله، ثابت ثلاثة إذا كنت تقصده. جبت بدرية وخروف، إيه الأفضل؟ أتصدق يوم الوقفة بلا بدري بالبدري وأنا البدري، وأضحي بالخروف ولا أضحي بالاثنين؟ الأفضل تضحي بالاثنين، تلك عبادة وأنت مأجور عليها، لكن نعرف ما البدري. التصوف شيء دخيل على الإسلام لم يكن عليه الرسول ولا أصحابه في الجملة. مسؤولية ببيو، هل يجوز أن أبيع قسط وكاش في مكان واحد؟ يجوز. هل يؤجر من يذهب إلى صلاة الفجر ولا يأتي أحد؟ هل أكسب أجر الجماعة؟ إن شاء الله. بيت خلاء وحمام مزدوج، هل يجوز الوضوء فيه؟ نعم يجوز، بس ابتعد عن النجاسات. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف. يعمل سائق تاكسي ويركب معه امرأة بمفرد، هل تعتبر خلوة؟ نعم خلوة، إلا إذا كانت المنطقة أهلها بالسكان وهي في الخلف، والشبابيك منفتحة حيث لا تستطيع أنت أن تفعل ما عبثا. لا تشتغلي مذيعة، في فساد من عدة وجوه. دعوا كشف الهم والغم، إذا كنت تقصد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك لآخره، فهذا حديث مختلف فيه في سنده أبو سلمة وليس بالجهني ووراه متروكا. ما صحة حديث من قرأ الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت؟ قابل للتحسين، في سند محمد بن حمير يتحمل الوجهين. الله يجزيك خير يا أبا وسيم. علي صيام ثلاثة أيام، هل إذا صمتم في العشر من ذي الحجة سأنقص من أجل صيام العشر؟ أنت لازم تحدد، هل أنت صيام العشر مما عليك ولا أم صيامهم نافلة؟ حدد. هل يجوز حلق اللحية لأن مدرستي عسكرية؟ تلك ضرورة، رجل مات وترك شقة للورث عليه أقساط للبنك، هل هذا دين عليه؟ نعم دين عليه، إلا إذا البنك أسقط الديون، من هذا كثيرا ما يحدث، البنوك تسقط الديون عن الأموات. البنوك الإسلامية كل البنوك شأنها واحد، هل يجوز للزوج والزوجة الاشتراك في خروف الأضحية؟ يجوز، لكن الأصل أن الخروف يجزى عن الرجل وأهل بيته. اتفق طرفان على شراء سلعة قسط بثمن معين، وافق المشتري ومع آخر قسط. مع آخر قسط قال المشتري: أنا لا أسامح البائع لأن السلعة كانت غالية، ليس عليه إثم. حكم القيام بفريضة الحج بعقد عمل لا بأس. هل يجوز أن أصوم بنية تقضية أيام ماضية وصيام نافلة وخميس؟ لا، أنت تصوم وتحدد الصيام اللي هو فرض أو واجب أو مستحب، حدد أنت. الانتحار كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. خرجت من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد السنة الثانية ليلا لعمل طواف الإفاضة. لا بأس، لكن يعني ماشي. الصح عن الصحابة رضي الله عليهم رفع الصوت بالتكبير والتهليل أيام العيد، هذا اتفاق بين العلماء. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ماذا تفعل المرء إذا حضرت بعد عرفات ولم تطف؟ تنتظر إلى أن تطهر وتطوف طواف الإفاضة. الجزار دوما يأخذ جلد الأضحية ويعطيني فقط اللحم، العلم أنه يأخذ جلده كاملة، هل أخذها منه؟ خذها منه وتصدق بها. ما صحة حديث القزع وما القزع؟ القزع حلق بعض الشعر وترك البعض، الذي يفعله الفساق في هذا الزمان، شعر طويل جدا من الوسط وهنا محلوق. هل يجوز لنا أن تعطي الزكاة لابنها المتزوج والمستقل عنها وهو فقير؟ نعم يجوز. الصدقة على ذوي القربى صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. يعمل في مجال في غزاة خطر يطلبون حلق اللحية من أجل أن يثبت جهاز التنفس على وجهه، تكون ضرورة. الرسول لم يثبت عنه بسند صحيح أنه صام التسع من ذي الحجة، الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف. حكم وديع، حكم حديث إجابة الدعاء بين الظهر والعصر الأربع ثالث لا يثبت. هل يأثم الرجل بتأخير حج زوجته عن وقت استطاعته؟ ليس الزوج بملزم بتحجيج زوجته، لا يجب على الزوج أن يحجج زوجته من ماله الخاص، إن فعل فأحسن، إن لم يفعل فلا شيء عليه. إذا حضرت صلاة المغرب حضرت صلاة المغرب بجماعة وكنت قد فاتتني صلاة العصر، هل تصلي المغرب ثم تقضي أم تصلي العصر بنية العصر؟ وأنا صلي معهم المغرب صلاتهم وبعد كده صلي العصر وأنت مستثنى. هل ينقص من أجل المضاحي اشتراك خمسة أموات، خمسة أموات معه أو ستة؟ يعني أنت لك سبك، اشترك أموات اشترك أحياء، فلك السبك خاص بك. الارتداء النقاب رغم رفض الوالدين يعتبر عقوق؟ ليس بعقوق. هل يجوز المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم بعد التحلل من العمرة؟ يجوز له ذلك. حكم العمل في مطعم يوجد به لحم خنزير مع العمل أني أقول أقوم فقط بتوصيل الوجبات، توصل الخنازير لا يجوز لك ذلك، حرام عليك ذلك. لفظة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضعيفة لا تصح. العاشر من الحجة أفضل من العاشر الأخير من رمضان. قيل في ذلك تفصيل أن الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة، لأن بها ليلة القدر، وأن الأيام النهارية من العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الأواخر من الأيام النهارية من رمضان. كذا قيل فالله أعلم. كم يوم علينا البقاء في منى قبل الذهاب إلى عرفات؟ ويوم واحد، ليلة واحدة، تذهب يوم ثمانية تتحرك يوم تسعة صباحا. كيفية التكبير والتهليل أن رفع الصوت سنة والإشار به سنة، ورد في البخاري من حديث أنت تقصد يوم منى. الأئمة الأربعة متفقون على جهر الصوت، الجهر بالذكر بعد الصلوات، الجهر بالذكر بعد الصلوات في منى. وروى والله أعلم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، في رواية أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أن ذلك كان بمنى والله أعلم، ولم يصرح في المتن بذلك. حكم الموسيقى التي تتخلل بعض الفيديوهات، بعض الإخوة لا ينتبهون لها، جزاك الله خيرا على تنبيهك لها. مات وترك الذهب والزوج يريد أن يبيعه ويسدد ديونه ويخرج الباقي صدقة على روحه، ترك الذهب. لا، الذهب للورثة كلهم أيها الزوج، أنت لك، أنت كزوج إذا كان لك أولاد لك الربع فقط. لك عفوا، مات وترك الذهب والزوج يريد أن يبيعه ويسدد ديونه، صح يسدد ديونه لا بأس، يخرج الباقي صدقة على روحه. لا، الباقي يقسم على الورثة، وكل وريث هو يتصرف في حصته كيف يشاء. رجل يسأله هو في الأصل يتكلم بصوت عالي، وحينما يتحاور مع أمي بصوت عالي يشعر ذلك بالذنب، هل هو عاقل لأمه؟ ليس بعاقل لأمه. عفوا، يخفض الصوت مع أمه. عفوا، هذا السؤال هذا سيعاد إن شاء الله. روى الكثير السهو ومهما حاول لا يستطيع الخشوع التام في الصلاة، اتق الله ما استطعت. قال صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بلا هي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام عقب القراءة في كل مرة. هل ثبت ترتيب الصفوف للرجال والنساء والأطفال؟ الحديث الوارد بأننا نضع الرجال أمام والأطفال الصبيان وبعدها النساء في سنده ضعف، وإن كان العمل عليه. ما الدليل على جواز النحر في أيام التشريق الثلاث بعد يوم النحر؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هل يجوز تشغيل إذاعة القرآن الكريم في البيت 24 ساعة في جميع أحوال الزوج والزوجة؟ لا بأس. اعتمرت بنية التمتع وتحللت، فمتى يتم الإحرام في العشر من ذي الحجة؟ يوم ثمانية من ذي الحجة. هل أعق بخروف الآن والثاني السنة القادمة؟ لا بأس بذلك إن لم تكن تستطيع. ماذا يفعل من انتقد وضوءه داخل الطواف؟ يذهب يتوضأ ويتمم من حيث انتهى. هذا رأي الجمهور أن ابن تيمية فيرى أنه لا يجب الوضوء للتيمم بل تكمل. حكم حلف طلاق معلق ورجع فيه يكفر كفارة يمين. ما الفرق بين الربا والبيع؟ هذا ربا وهذا بيع، هذا قرض وهذا بيع. ما الحكم في اقتناء كلب وبيع؟ وبيع الكلاب عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب زرع أو حرث أو مشية فإنه ينقص من أجلك واليوم قيراط. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. رجل يسأل هو في الأصل يتكلم بصوت عالي وحينما يتحاور مع أمه بصوته العالي يشعر ذلك بالذنب، يعني جبلته صوته العالي. هو لا يأثم لكن عليه أن يغضب من صوته إن أنكر الأصوات إلا صوت الحمير. هل يجوز أن أختم القرآن وأهب ثوابه للميت لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقلت لا بأس إذا كنت ستسدد في فترة السماح. هل خطب النبي زوجة بعد الحج؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم ومحرم. هل يجوز لبس أساور جلد للرجل دون اعتقاد خاطئ؟ ما السبب في اللبس؟ هل تجوز تضحية للميت؟ نعم تجوز. هل هناك حرج من عرض جلسة للناس بالرقى والقرآن مع الحفاظ على عدم كشف العورات؟ بل لمس والمس وتمس المرأة وتلمسها وما لشانك؟ نريد صورة على الطبيعة ونحكم لك فيها إن شاء الله. هل يشعر بنا الميت عند زيارته للقبر؟ لا يشعر إلا فور الوفاة فقط شيئا ما. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرآن عليهم. هل يجوز ذهاب الحج في الدين؟ نعم يجوز ذهاب الحج وأنت مدين إذا وصيت بأن يسدد دينك فلان وفلان. كلامي مع خطيبي أثناء فترة الحيض عفوا. مسلم تزوج بفتاة مسيحية نصرانية جميلة ويستحي أن الناس تقول أمامه يا مسيحي عذراء. يستحي حسب الله يا حسن بن سعيد. قل له لا يستحي، الله لا يستحي من الحق. أساوي كلبس للساعة فيها مشكلة؟ ليس فيها مشكلة. هل فيها تشابه بالنساء وما شأنك؟ هل من نسي زكاة الزروع أن يؤديها في حصاد العام المقبل؟ يشتري ويؤديها المشترى. كلامها مع الخطيب أثناء فترة الخطوبة شيء محرم مع العلم أنه مسافر خارج وتمت الخدمة. لا الكلام على قدر الحاجة وبالمعروف. هل اللسان يسكنه الجن؟ قد يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله من عبد الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. ما حكم الزوجة التي تسحر زوجها تلك مرتكبة لكبيرة والعياذ بالله؟ هل يجوز أن ترفع المرأة صوتها في الصلاة الجهرية؟ يجوز حتى لا يسمعها رجال أجانب. هل البث موجود لنا المقطع؟ موجود الحمد لله. ما حكم السكن في المدينة الجامعية؟ لا بأس بذلك. هل ذنب الدين على الميت أم الورثة؟ الشقة التي عليها أقساط للبنك، هل ذنب الدين على إيه؟ على الميت أم الورثة؟ الشقة التي عليها الميت هو الذي اشترى بالربا يتحمل المسؤولية. إذا عرضوا على شفين ما تحجبوه إذا عرضوا جزاك الله خير. الصلاة مع زوجتي جماعة يا جماعة لكن دون الجماعة التي في المسجد. صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول، والله قال وإذا سألتموهن متى فاسألهن من وراء الحجاب. وتكلمت المرأة مع موسى لما قال لها ما خطبكما؟ قالت للنسخ حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هل تجوز المساومة عند شراء الأضحية؟ تجوز لا مانع. هل ورد حديث صحيح بعدد الأنبياء 324 ألف؟ هذا ضعيف الإسناد. حكم الدعاء في الركوع يجوز لكن غلب تعظيم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هل يجوز قصة أصحاب عمار بن ياسر الصحيحة؟ إذا كنت تقصد إذا عادوا فعودوا فيه نزل إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان فالحديث ثابت عفوا يعني يصح. نعم. امرأة خانت زوجها تحكي لزوجها حتى يغفر لها ماذا؟ تستر على نفسها ولا تكلم أحدا. هاي ثالث يوم لنفس السؤال ولا يثبت حكم مسك المصحف لابنه وأحفظ القرآن من دون وضوء لا بأس بذلك. أما مثل حال مسيء بحال الخروج من الخلاف لفظته إن جلد ظهرك وقد ملك لا تصح. هل تجوز أن تزيد خطبة الجمعة ساعة وربع؟ هذه إطالة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصلاة قصدا وخطبته قصدا. وفي بعض الآثار إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة نئنة على فقه الرجل. كيف صح الحديث بعد ما المطرق ذلك؟ علمني يا أحمد أرحل وتعلم. هل صيام الأيام الثلاثة لمن لم يجد هل يجوز في ذي القعدة بعد التحلل من عمر؟ نعم يجوز حكم أداء الحج. حكم أداء الحج أنا عملت عمرة لأبي وأمي المتوفيين في شوال وأنا في زيارة لمكة. حج لا بأس أن تحج مع سيارة بالقسط عليها زكاة أم لا؟ إذا كنت تتاجر في السيارات عليها زكاة، أما إذا كنت تؤجر سيارات لا إثم عليك. ابنة توفيت وهي تلد يرقص، نسأل الله أن يصبرك. والمرأة تموت بجمع في نفاسها شهيدة. ما القراءة التي قرأ بها الرسول القرآن؟ القرآن نزل بتلاوة والنبي تلا تلاها. قال تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن ثم إن علينا بينه. ما هي القراءة بالضبط لا أعلم، لكن الذي أوحي إلى رسول الله تكلم به أعمل لنا واضطر للنوم نهارا فتفوتني المغرب والعشاء في جماعة. هل يجوز أن نصلي العشاء جماعة بعد الساعة 12 مع أصدقاء العمل؟ نعم يجوز. لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز أن أعتمر عن شخص وحج عن شخص آخر وبذلك أكون متمتعا؟ لا يجوز مثل هذا الصنيع. هل يجوز صوم هل يجوز أن أطل على المصلين في صلاة الفجر؟ أطيل على المصلين؟ لا، يعني الفجر أطول في الجملة من غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر نحو من 60 إلى 100. حاضر يا أخت ولا. هل يجوز صوم بنية تكفير يمين وسنة؟ لا، إما أن تكفر عن يمينك وإما أن تكون نافلة. هل يتم تقسيم الذهب في الميراث بالجرامات أم بتسعير وإعطاء الورثة؟ كل جائز على ما تترضوا عنه. هل في الوضوء سنة النبي المضمضة والاستنشاق بكف واحد؟ نعم هكذا، جزء الفم وجزء الأنف وردت. ابن يشتم والده كدعابة والأب المقبل متقبل ذلك، طفل لا يجوز مثل هذا الصنيع. إن كان الأب أحمق وقبل أيضا لا يجوز، هذا ليس من الأدب. هل تجوز التضحية بالسلف؟ يعني تقترض؟ تجوز، لكن الأفضل ألا تقترض. أحب الأعمال إلى الله في العشر الإكثار من ذكر الله. هل يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد؟ إذا اصطيد له لا يأكل، إذا اصطاد أو اصطيد له لا يأكل. حكم الصدقة بدفع بنية دفع الضرر عن الأولاد لا بأس، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والبس انقطع. هل يضحي الخروف عن أكثر من واحد؟ الخروف قانون لا يوجد بس في وقت الدخول. شغال بس شغال بارك الله فيك. نزل قال إن نجح ولدي سأذبح شاة ولم ينوي النذر، هل يجوز أن يذبح ضأنا؟ أي نعم، لأن كلمة الشاة تطلق على الكبش والناجة والجدي والعنز، لكن إذا كنت تقصد شيء معين في الأعمال والنيات. جيد. هل وداء بالبنوك والاستفادة من فوائدها حرام؟ نعم حرام. لا يفعل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل يجوز صيام يوم السبت إذا كان لم يعش؟ نعم يجوز، يجوز صوم السبت إذا كان نافلة أيضا. أما الحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال أبو داود مضطرب، وقال النسائي منسوخ، قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، من أصول الشريعة التي تخالف حديث النهي عن يوم السبت إلا إذا كان فريضة. الحديث التي تعارضه أن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله يوما بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لابد أن يوافق السبت. شخص أعطى مالا لشخص اللي يتجر به لكنه حدد له الربح، حدد له الربح كم؟ لا يجوز تحديد الربح لأنك قد تخسر. إجابة الدعاء يوم الأربع بين الظهر والعصر حديث تالفة، هل في محصول كراوي زكاة ذلك عدد من أهل العلم؟ وهو الأظهر. حكم الصلوات التي تركت قبل الالتزام للتوبة تكفي؟ لا، أعد تلك الصلوات على الوجه المتيسر لك. يقول أنا علي نذر ذبيحتين موجودين فلوسهم بس علي دين، من أسبق سدد الدين أولا. حديث الستير إن الله حين ستير لا يصح. هل يجوز أطلع عمره مع صحبة صالحة لعدم وجود محرم؟ عمري الآن 37، جوز هذا فريق من العلماء بناء على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. هل يجوز أن ضحي الكبش مقطوع القرن؟ ابتعد عنه أفضل. وإياك يا بويس، هل صحيح أن الأشياء مكروهة بعد الساعة 12 ليلا؟ ورد حديث أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، لكن محمول أن ذلك وقت الفضيلة بعد ذلك كراهية، وإلا فالعشاء ممتدة للفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الوضوء غير المضمضة والاستنشاق يجزئ؟ نعم، لأن الله قال إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، والنبي قال توضأ كما أمرك الله. حكم العمرة في التقسيط لا بأس وعدمها أولى إلا إذا كنت مسيرا. هل يجوز شراء شقة قبل بنائها أي هي غير موجودة؟ لا يجوز. الحكم الشرعي في خدمة أهل الزوج على الاستحباب ليس بواجب. هل تجوز تضحية الميت؟ نعم تجوز. إذا اعتمرت عن شخص أريد أن أحج عن شخص آخر لا تفعل كما في السنة. هل يجوز صلاة تجوز صلاة الليل بعد الظهر للنوم عنها؟ إذا فات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل صلى من النهار 12 ركعة فلا بأس. إذا كانت العودة متعجل فماذا تفعل المرأة إذا حاضت بعد عرفات؟ تنتظر إلى أن تطهر. أفضل وقت للدعاء يوم عرفة بعد الظهر إلى المغرب. هل في صلاة الوتر قضاء؟ نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. هل وداء ببنوك الاستفادة من فوائدها حرام؟ نعم. ربا، زوجته غضبانة عند أهلها وترفض العيش معي في بيت والدي وترفض خدمتهم، فماذا أفعل؟ والتي تخافون نشوزهن فأذوهن وجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعناكم فنتبع عليهن سبيلا. أما خدمتها لأبويك فليست بواجب عليها، هي من باب الاستحباب. هل تجب خدمة المرأة لزوجها؟ قلت لك هذا على الاستحباب. كرر، هل معنى التفريط في من يأخذ الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى يشمل صلاة الصبح؟ وعام، ليس في النوم تفريط، إنما لا يشمل صلاة الصبح، عفوا صلاة الصبح وقتها ينتهي بطلوع الشمس، صلاة الصبح وقتها ينتهي بطلوع الشمس. هل يجوز حل السهل بالسهل إذا اشتد الأمر؟ لا يجوز يا محمد بن لطفي، اتق الله في نفسك. الذي يكشف الضر هو الله. امرأة تريد أن تذهب للمسجد لكي تعلم الأطفال القرآن والآداب الإسلامية، لكن زوجها لا يريدها أن تذهب ويريد أن تذهب، هل تأثم إذا ذهبت بغير إذنه؟ نعم تأثم. هل تجوز الاستعانة بالجن؟ لا تجوز الاستعانة بالجن، لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآيات. حديث النهي عن المشي في خف واحدة له سند يحسن به وليحرر. من أجبنا على هذا؟ وجزاك الله خيرا. بنت تريد الطهارة من الحيض ولكن عندها خراج في وجهها والطبيب منع الماء، تغسل ما استطاعت وتتيمم، أنه مع البطن لا بأس به، والحديث الوارد في المنع منه ضعيف. حكم استعمال سيارة في نقل خشب المسرح، حكم استعمال سيارة في نقل خشب المسرح يعني أنت لك سيارة وأنت تشتغل سائق عليها تنقل خشب ينشئ به أماكن للفساد، لا تعاون على الإثم والعدوان. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ما تنو فيه نكارة. حدود سترة المصلي الجالس على الكرسي ليس هناك نص، ولكن العلماء يقول اترك لهم ممر الشيء، وبعضهم يقول اترك له ثلاثة أذرع. كله مكرر. حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، صلح سير جزء عمله قابل للتحسين وبه علة خفيفة يمكن التغاضي عنها. هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ لا ينقضه لكنه نجس. هل هدي عن الحاج فقط أو عن أهل بيته؟ الهدي غير الأضحية، الهدي الحج على الحج نفسه، أما الأضحية فالرجل أهل بيته. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج مريم في الجنة؟ ليس على لهذا أي أصل ثابت. الجنة بين حديث السفينة لو تركوها لأهلكم جميعا بأن لا يضركم من ضل إذا تهديتم، لا تعارض، لأن النساء أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إذا ما استمعوا إلي ليس علي ضرر، لا يضرني من ضل حينئذ. أب يعطل زواج ابنته لانشغاله في التجارة، ما حكم ذلك؟ يأثم إذا أضر بابنته، وقاصد إذا أضر بابنته أن عمد. الله يجعلنا ويكبر النبي على خير حال، ونستفيد بهذه الرؤية يا رب. هل تجب خدمة الزوجة لزوجك تحضير الطعام؟ قلنا على الاستحباب، والمعاشرة بالمعروف مطلوب بين الزوجين. موجود بمكة وناوي حج عن جدي، لكن اعتمرت عن شخص آخر، كنت محتالا لكي تفر من الدم فتأثم. حديث أنا أخبركم بخير ما يكنزه الرجل المرأة الصالحة لا يصح. توفي أبي وكان عليه دين، فذهبت إلى صاحب الدين فقال لي أنا أسامحه، هل يجوز؟ نعم يجوز، الله يجزي خير. كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين لا يصح عنه، لما صحت رؤى قليلة فسرها ابن سيرين. ما أزل من يحج عن أبيه، ما جور كم الأزل الله يعلمه. زوج لا يريد مساعدة أولادي في الزواج وهم غير قادرين على الزواج، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو في رواية الأصح أن يحبس عن من يملك قوته. إن فعل فهو محسن، وإن لم يفعل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من يشرعون القوانين الوضعية أنداد لله؟ أولاد ضللة أنداد لله، ممكن في جانب من الجوانب. الأمر الأضحية أم التصدق الفقراء والمحتاجين بقيمة الأضحية؟ أفضل الأضحية، لأن الأضحية نسك، والله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. يقول لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. هل ملك الموت ينظر الإنسان 5 مرات في اليوم؟ لم يرد أي نص بذلك، وأنظر ماذا يصنع بك. ما دليل على جواز جلوس الحائض في المسجد لتلقي دروس العلم؟ لا بأس بذلك ما لم تلوث المسجد. عفوا، هل يتنزل الله يوم عرفة؟ ورد ذلك بأحاديث حسنة بعض العلماء أن الله لا يبنو من الحديث ثم يباهي بهم الملائكة. حديث هل ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وأضربوا أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله لا يثبت مرفوعا. إن شاء الله هل تجب لو يريد الفرار من الدم؟ ولكن فضلاتكم قلت لا أعتمر من شخص واحد وأحج عن آخر. يعني طبعا في ناس الآن تقسم الحج لقسمين، أول ما يذهب يقول هذه العمرة عن أبي، وفي الحج يقول لبيك عن نفسي، فيريد الفرار من الدم. نعيذك بالله أن تكون من مثل هؤلاء. بهذا القدر يكتزي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا قول الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، احذروا على أنفسكم من مذاهب الهدامة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والضلال. وكذا يا جماعة التكفير والتشيع الفريد ورد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من الفئات الضالة من البشر. أعود شاكرا لله مثنيا عليه بما هو له أهل سبحانه وتعالى، مسلما على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مواصلا الشكر لإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بازلا الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله إنما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.